بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله جميعا، فما زال الحديث موصولا مع الدورات التي نقرأ فيها رسائل أهل العلم رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، والتي نجعلها في يوم من أيام الجمعة في آخر الشهر العربي. ورسالتنا في هذه الجمعة وفي هذا الشهر بعنوان: من هم العلماء؟ من هم العلماء؟ للشيخ الفاضل عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد مات في 37 من عمره إثر حادث، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فعلى صغر سنه رحمه الله فقد أجاد وأفاد وأثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من العناوين الطيبة التي يستفاد منها. ورسالتنا اليوم إن شاء الله تعالى كانت محاضرة ألقاها رحمه الله تعالى، وفيها من الخير ما فيها. أقول ويكفي أن تقرأ فقط دون أن تمس، يعني دون أن يكون عليها من شرح أو تعليق، فهي فيها من الخير ما فيها. وأراد رحمه الله تعالى أن يبين فيها بعض النقاط المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على معرفتها. وإن كان الشيخ تكلم عن زمانه رحمه الله تعالى، إلا أننا نقول هذا الزمان الذي نحن أحوج فيه إلى معرفة هذه الرسالة الطيبة، والتي يظهر من عنوانها ما المراد منها، والتي يظهر من عنوانها ما المراد منها: من هم العلماء؟ من هم العلماء؟ وهو سيعرفهم بالعلامات، ونحن إن شاء الله سننقل كلام أهل العلم في تعريف العلماء، فنبدأ مستعينين بالله في قراءة هذه الرسالة الطيبة المباركة التي قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موضوع كلمتنا هذه الليلة، هكذا يقول رحمه الله. وهذه الخطبة التي قرأناها هي التي تسمى بخطبة الحاجة، ويفتتح بها أهل العلم كلامهم ويفتتحون كتاباتهم بها. وهذه الخطبة أفردها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة سماها بخطبة الحاجة، وكان قد جمع فيها ما استطاع أن يجمع من الروايات رحمه الله، لأنه يعني فاته شيء يسير على كثرة علمه وعلى سعة علمه رحمه الله. وهذه الرسالة المسمى بخطبة الحاجة كان قديما ابن تيمية رحمه الله شرحها، وكذلك تعرض لشرحها شيخ العثيمين رحمه الله، ولعلنا أن نفردها بدورة إن شاء الله لنشرح خطبة الحاجة لما لها من أهمية ولما فيها من خير عظيم يا طلبة العلم. فيقول الشيخ: ثم إن موضوع كلمتنا هذه الليلة، فيبدو ويظهر لنا أنها كانت محاضرة أو كلمة ألقاها بين يدي المستمعين رحمه الله. قال: ثم إن موضوع كلمتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية لاحتياج كل فرد من أفراد الأمة إلى معرفته والإلمام به. وهنا ينبه على أهمية هذا الأمر، ينبه على أهمية هذا الأمر، فيقول رحمه الله: لاحتياج كل فرد من أفراد الأمة إلى معرفته والإلمام به. وما طرأ ما طرأ على هذه الأمة، طرأ هنا بمعنى حل عليها، نزل بها، طرأ حل ونزل بها من النقص والضعف، إلا من جراء التفريط في معالم من معالم الدين الإسلامي. إذن هنا معلم قد ضاع من معالم الدين، قد ضاع معلم من معالم الدين، وبسبب ضياع هذا المعلم حفظك الله، والمعلم هنا المقصود به حفظكم الله الشعيرة، الأمر الظاهر الذي يكون علامة على شيء ما، لأن ضياع حق العلماء ضياع لمعلم من معالم الدين، ضياع حق العلماء هو ضياع حفظكم الله لمعلم من معالم الدين، لأن كلمة عالم أول ما ينطبق وأول ما يصدق أن تقال عليه هم الصحابة، سادة العلماء. فضياع حق الصحابة أولا هو ضياع لديننا حقيقة. فيقول لك رحمه الله: ومن هذه المعالم احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع، وهذا أمر غاب وضاع. وإن كان الشيخ مات منذ سنوات عديدة رحمه الله تعالى، إلا وكأن الرسالة تتكلم عن حالنا اليوم، لأن المسألة لم تعد حتى من باب الانتقاد العلمي للعلماء، بل المسألة وصلت إلى ما هو أسوأ من ذلك، وصلت إلى السب والشتم والتحذير والهجر إلى غير ذلك، مما لا يكون عن تحقيق ولا يكون عن تدقيق إلا من رحم الله. وللأسف لم يعد الأمر للكبار كما عهد في عهد السلف، فإن قضية الجرح والتعديل لا تكون إلا للكبار، ولم تكن في زمانهم إلا للكبار. أما اليوم فيتجرأ عليها من لا يحسن أن يقرأ جملة واحدة صحيحة، يتجرأ عليها الذين ليس عندهم من تقوى الله وليس عندهم من رائحة العلم ما يجعلهم يتقون الله رب العالمين، للأسف الشديد. وهذه مصيبة كبرى حلت بالأمة، صنعها أعداء هذا المنهج ليفرقوا. وكم من واحد في داخل الدعوة السلفية يزعم أنه سلفي وهو مستتر ليفرق الناس. وفي بلدنا نحن يوجد من هؤلاء الذين اندسوا وسط السلفيين وكانوا قبل ذلك مع أهل البدع يعيشون وسطهم. وأنا لا أدري هل لما كان مع أهل البدع ويظهر معهم في القنوات ويعاشرهم ويصاحبهم أكان يعرف بدعهم أم لم يكن عارفا؟ فإذا كان لم يكن عارفا ببدعهم فهو جاهل لا يستحق أن يؤبه به أصلا. ثم إذا كان عالما فما الذي جعلك تجلس معهم لسنوات عديدة وتدرس معهم بحجة النصح وبحجة الإرشاد، ثم لما زعم أنه دخل إلى السلفية وتاب مما هو عليه لم يعطي هذا النصح ولم يصبر هذا الصبر على من يطعن فيهم من أهل السنة بباطل، فما بالك لو كان طعنه بحق؟ وإنما هو دخل إذا كان قد دخل أصلا، هو دخل إذا كان قد دخل أصلا إلى السنة ورجع عما كان عليه، فلم يعطي شيئا وجزءا من النصح ومن الوقت ليطعن في أهل السنة بحق الذين تربوا ونشأوا في السنة وكانوا يحذرون من أهل البدع بعد نصحهم الذي كان هو معهم، الذي كان هو معهم، وحتى لو لم يكن على علم بهؤلاء، وهذه مصيبة. ثم لو كان على علم بهؤلاء فالمصيبة أعظم، أن يظهر معهم وأن يكثر من سوادهم وأن يغرر بالناس. ولذلك لو نظرت في حقيقة الأمر، وأنا أشهد على هذا وأعلم ما أقول جيدا، هو دخل ليفرق أهل السنة ودخل حاقدا على أهل السنة، ولا يعلم تحذيرا إلا منهم ليلا ونهارا، لا يتكلم إلا في هؤلاء، وهو حدادي مقيت، ولا بد من التحذير منه حتى لا يغتر به الشباب، وهو المسمى في بلادنا، وأضرب به المثال في مقدمة كلامي، بهشام البيالي. وهو المسمى بهشام البيالي، يقال الشيخ هشام البيالي، ونعرف حقيقته وممن يمول وممن يمول وكيف جعل نفسه حاكما على أهل السنة. رجل أمس كان مع أهل البدع ليلا ونهارا في التلفاز معهم ومعهم في كل مكان، ثم فجأة زعم أنه دخل إلى السنة. هو لم يدخل ليخرج. وأنا أعيب على مشايخنا، وأقولها بالفم الصريح، أعيب على مشايخنا يوم أن دخل هذا الرجل واستقبلوه بالترحاب. نعم، نحب أن يتوب المبتدع، نحب أن يأتي إلى السنة، ولكن لا نجعله رأسا، لا يجعل رأسا في يوم وليلة. كيف أتى من البدعة ويجعل وسط الناس رأسا، ويقدم للناس على أنه رأس وعلى أنه شيخ من الشيوخ؟ كيف بذلك وهو دخل حاقدا يريد الترأس، ودخل يرى من نفسه الخير، وكل يوم ينتقد مشايخنا ويترك أهل البدع الحقيقيين؟ كل يوم الشيخ محمد سعيد رسلان فيه، وفي الشيخ عادل السيد فيه، وفي الشيخ حسن البنا وقت أن كان حيا وبعد أن مات فيه، وفي الشيخ عادل السربجي فيه، وفي الشيخ طلعت فيه، وفي الشيخ خالد عثمان فيه، وفي الشيخ خالد عبد الرحمن فيه، وفي الشيخ فلان وفلان. ولما تنظر فيما قال، والله ينم على حقد، وأهل البدع لم ينالهم ربع بل عشر معشار ما قال في أهل السنة. هذا الرجل الذي دخل حقيقة ليفرق الناس، ليفرق أهل السنة، وأنى له هذا. أقول له، مط بغيظك وحقدك ظاهر عليك، وحقدك ظاهر عليك، وسيأتيك إن شاء الله قريبا ما لا تصر عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله السلامة. هذه فتنة التي يتكلم عنها الشيخ، وكأنها قد كتبت هذه الرسالة في زماننا الآن. يقول ومن هذه المعالم احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع، ولا غروة، يعني لا عجب، ولا غروة، ما هذا لا غروة، لا عجب أن يكون هذا الموضوع من معالم الدين التي إذا ضيعت صدع في الدين صدع، شق في الدين، لو ضاع أمر احترام العلماء، ولو ضاع أمر معرفة مكانة العلماء في دين الله عز وجل، صدع في الدين صدع، يعني شق في الدين، لأن الصدع هو الذي يكون في الجدار فيحدث شقا حفظكم الله، والشق إذا حدث في الجدار أضعف الجدار فصار سهلا أن يسقط، وسقط منه بناء. فإن العلماء هم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة، وهم حملة الدين، لأن هذا الدين يا طلبة العلم دين قائم على النقل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولذلك إسقاط العلماء حفظك الله تعالى هو إسقاط لهذه السلسلة، هو إسقاط للشريعة في حقيقتها. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. وهذا أخرجه مسلم في مقدمته عن محمد بن سيرين وصح عنه ذلك: إن هذا العلم دين، فانظروا، يعني ابحثوا عن من تأخذون دينكم، فلا تأخذ من مجهول ولا تأخذ من مبتدع، لابد أن تحفظ دينك، ودينك لابد أن يكون أغلى عندك من كل شيء، لا أقول من أولادك ومن نفسك من جسدك. وأخرج مسلم أيضا عن محمد بن سيرين في المقدمة أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. لما وقعت الفتنة، وقعت البدع في الأمة، بدأ الناس يفتشون من هم أهل السنة فيأخذون منهم، ومن هم أهل البدع فيتركونهم ولا يأخذون بحديثهم. فيقول الشيخ: ولا غرو أن يكون هذا الموضوع من معالم الدين التي ضيعت، التي إذا ضيعت صدع في الدين صدع وسقط منه بناء. فإن العلماء هم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على رسوله، وهم حملة الدين، وبهم وصل شرع الله سبحانه وتعالى إلينا. فإذا لم يحترم هؤلاء ولم تعرف حقوقهم، فلا تسأل عن الفوضى في الناس فيما يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينهم. ولذلك حفظكم الله من كل سوء، نحن نعيش في فوضى تحدث عنها الشيخ في أيامه، وكأن الرسالة كما قلت قد كتبت في وقتنا هذا، هذه الفوضى التي نعيشها. يقول: ومن هنا فإننا سنتكلم عن موضوعنا في ضوء موضوعنا هذا في ضوء النقاط التالية. أقول قبل أن نبدأ الناس مع أهل العلم على ثلاثة أقسام، الناس مع أهل العلم على ثلاثة أقسام. قسم لم يرفع بهم رأسا، قسم لم يرفع بهم رأسا، ولم يرى لهم قدرا، قسم لم يرفع بهم رأسا ولم يرى لهم قدرا، وهؤلاء يشبهون الخوارج. لأن الخوارج، لماذا يشبهون الخوارج يا شيخ؟ لأن الخوارج لم يرفعوا بالصحابة رأسا ولم يروا لهم قدرا، وخرجوا عليهم وقتلوهم، والصحابة سادة هذه الأمة، والصحابة سادة هذه الأمة وسادة العلماء. فهؤلاء هم القسم الأول، لم يرفعوا بالعلماء رأسا ولم يروا لهم قدرا، وهؤلاء يشبهون الخوارج. القسم الثاني من الناس في نظرتهم وتعاملهم مع العلماء، القسم الثاني حفظكم الله قسم قدسهم وجعلهم معصومين لا يخطئون، قسم قدسهم وجعلهم معصومين لا يرون لهم خطأ، يعني يرون أنهم دائما على حق. وهؤلاء يشبهون الشيعة وغلاة الصوفية، وهؤلاء يشبهون الشيعة وغلاة الصوفية، لأن الشيعة ولأن غلاة الصوفية لا يرون خطأ عند أئمتهم وعلمائهم، يجعلونهم في عصمة. والقسم الثالث يرون للعلماء قدرا ومكانة، يرون للعلماء قدرا ومكانا ومكانة، مكانا ومكانة. ولا يدعون لهم العصمة، ولا يدعون لهم العصمة، ويعتذرون لخطئهم. وهم أهل الحق في هذه المسألة، وهم أهل الحق في هذه المسألة، لأن هؤلاء يجعلون ميزانا يقيسون به كلام العلماء. ما هو الميزان الذي يقيسون به كلام العلماء؟ الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. فيقول الشيخ رحمه الله، ومن هنا فإننا سنتكلم عن موضوعنا هذا في ضوء النقاط التالية. النقطة الأولى فضل العلماء ومكانتهم في الشرع، فضل العلماء ومكانتهم في الشرع، لأن الذي أنزلهم المكانة العالية هو الشرع، الكتاب والسنة. وينبغي أن يعلم حفظكم الله أن كل ما جاء في فضل العلماء، أن كل ما جاء في فضل العلماء في الكتاب والسنة إنما هو مقيد بالعالم الذي يعمل بعلمه. كل ما جاء في فضل العلماء في الكتاب والسنة إنما هو مقيد في من يعمل بعلمه عقيدة وفقها وسلوكا، عقيدة وفقها وسلوكا. فليس العالم الذي لا يعمل بعلمه، وإنما العالم الحقيقي هو الذي يعمل بعلمه. النقطة الثانية من هم العلماء، وهي النقطة الأصلية التي ألف الرسالة من أجلها. النقطة الثالثة حقوق العلماء علينا. النقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء، الطعن، القدح يعني الطعن والعيب في العلماء، وهي مشكلة عظيمة لم تعد هذه المشكلة حفظكم الله تعالى من لم تعد هذه المشكلة حفظكم الله تعالى مشكلة خاصة، بل صارت مشكلة عامة، بل صارت مشكلة عامة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. النقطة الخامسة ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة. النقطة السادسة آثار العلماء على البلاد والعباد، ثم يبدأ تفصيلا رحمه الله. قال أما وأما هنا أما التي للتقسيم، فيبدأ يفصل ويقسم ما تكلم عنه رحمه الله، ويدخل في الرسالة بعد هذه المقدمة يا طلبة العلم فيقول: أما النقطة الأولى وهي فضل العلماء ومكانتهم في الشرع، وليعلم حفظكم الله أن فضل العلماء إنما هو مستقى من الشريعة، يعني الشريعة هي التي أعطتهم هذا الفضل، وليس هذا من الهوى، ليس هذا من الرأس، إنما الله هو الذي جعل لهم ذلك، والنبي هو الذي جعل لهم ذلك وحيا من الله سبحانه وتعالى. فيقول: أما النقطة الأولى وهي فضل العلماء ومكانتهم في الشرع، قال: فإن النصوص من الكتاب والسنة تتابعت على بيان فضلهم، وأجمعت الأمة على علو منزلتهم وشرف عملهم. عملهم هو التعلم، فإن شرفهم يعني شرف العلماء يكون من أنهم أخذوا وظيفة الأنبياء، أخذوا وظيفة الأنبياء عليهم السلام. فالعالم يتعلم ويعلم، كما أن الأنبياء تعلموا وعلموا، تعلموا من الوحي وعلموا كذلك الناس ونقلوا ذلك العلم إليهم. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى بأربع آيات، والآية الأولى قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهنا قال شهد، شهد الله، شهد حفظكم الله علم وأعلم، لأنه في لغة العرب كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الشين والهاء والدال أصل واحد صحيح يدل على العلم والإعلام والحضور، فلا يخرج أبدا ما يكون مشتقا من هذه الحروف عن هذه المعاني: شهد، يشهد، شهادة، شاهد، مشهود إلى غير ذلك، فلا يخرج عن هذه المعاني الثلاث. شهد الله، والله أعظم شاهد سبحانه وتعالى، ولذلك هذه الآية تدل على أعظم شهادة، من أعظم شاهد على أعظم مشهود، هذه الآية تدل على أعظم شهادة، من أعظم شاهد على أعظم مشهود. فقال شهد الله، وعطف الملائكة وعطف أولي العلم على لفظ الجلالة الله، وهذا يدل على شرف هؤلاء وعلى مكانة هؤلاء من الملائكة ومن أولي العلم، يعني من أصحاب العلم، أولو أصحاب. فيقول هنا شهد الله، شهد بماذا؟ أنه لا إله إلا هو، شهادة التوحيد، لا معبود حق إلا الله. فشهد الله رب العالمين لنفسه بالوحدانية، وشهدت له الملائكة بالوحدانية، وشهد له أولو العلم بالوحدانية. والمقصود هنا في قوله وأولو العلم، أي علم؟ المراد هنا العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي هو الوحي، الذي هو الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول في آية أخرى: علمه، يعني علم محمدا، الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، علمه يعني علم محمدا شديد القوى وهو جبريل، فجبريل علم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم، وانتقل العلم في سلسلته يا طلبة العلم. ولذلك يقول هنا الشيخ: ففي هذه الآية استشهد الله بأولي العلم من خلقه، استشهد الله، وأولو العلم شهدوا، يعني ربنا أشهد أولي العلم وهم شهدوا بذلك، شهدوا بالوحدانية لله رب العالمين. قال: ففي هذه الآية استشهد الله بأولي العلم من خلق على أجل مشهود عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وهذا يدل على فضل العلماء من وجوه كثيرة، منها أنه تعالى استشهد بهم ولم يستشهد بغيرهم من البشر. البشر أنواع كثيرة، لكن ربنا لما استشهد استشهد بمن؟ خص من بالذكر؟ خص العلماء. والتخصيص يفيد الفضل، والتخصيص يفيد الفضل. ومنها أنه تعالى قارنا، يعني جمع شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن مضمون هذه الشهادة تزكيتهم وتعديلهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى زكى أولي العلم وعدل أولي العلم. فإن الله سبحانه لا يشهد من خلقه إلا العدول، لا يشهد من خلقه إلا العدول سبحانه وتعالى. ويكفي أن تعلم أن الله عدل أولي العلم. ومنها أنه سبحانه استشهد بهم على أجل، يعني أعظم مشهود به، على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. تخيل حفظك الله لما يأتي ملك من الملوك ويريد أن يشهد الناس على شيء ما، سيأتي بمن؟ سيأتي بسادة القوم يشهدهم على ما يفعل، سيأتي فما بالك بالله رب العالمين. أتى بالملائكة وأتى ممن في الأرض بأولي العلم، وخصهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الخصيصة وهذا الشرف العظيم. فيقول: فهذه الأوجه وغيرها دالة على مكانة العلماء عليه وعظم قدرهم عند الله عز وجل. وهذه النقطة فيها تعزية لأهل العلم المخلصين، ها، فيها تعزية لأهل العلم المخلصين، لأنهم قد لا يكونوا معروفين عند الناس، وقد لا يكن عندهم من قدر ومكان عند الناس، وهم المخلصون. أتكلم عن المخلصين الذين لا يبغون الشهرة ولا يبغون العلو في الأرض، فهم يعلمون أن الله يعلمهم وأن الله رفع مكانتهم وأنزلهم منزلة عظيمة عنده وأعد لهم جزاء عظيما في الآخرة. وكم من عالم يمشي على وجه الأرض ولا يؤبه به، بل أحيانا يذم من العوام ويستهزأ به، فيصبر ويصبر نفسه إلى أن يلقى الله رب العالمين. ومما يدل على فضلهم يأتي بالآية الثانية وبالدليل الثاني على مكانة وشرف أهل العلم في كتاب الله عز وجل، أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، مما يدل على غاية فضلهم وشرفهم. فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا، يعني من الذي ينتفع بهذا؟ أولو الألباب، أصحاب العقول. الألباب جمع لب، واللب هو العقل. ولذلك قبل هذه الآية ربنا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أم من؟ أم التي بمعنى بل، والهمزة التي للاستفهام، ومن حفظك الله تعالى الاستفهامية، هذا هو تكوين كلمة أم من. أم من تتكون من ثلاثة أشياء: أم التي بمعنى بل، والهمزة التي للاستفهام، ومن حفظك الله كذلك الاستفهامية. فهنا أمن هو قانت عابد لربه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يدلك على ما كنت أقول في أول الدرس، وهو ماذا؟ وهو أن العلم يقترن بالعمل، فليس العالم الذي يعرف المعلومات ولا يعمل بها، إنما العالم حقا هو الذي يعلم ويعمل، هو الذي يعلم ويعمل. وأول الآية يدل على ذلك، أمن هو قانط آناء الليل ماذا يفعل؟ ساجدا. إذن هنا عمل أو ليس بعمل؟ نقول هو عمل. ولذلك عقب الآية قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واعلم يا طالب العلم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الدرجات وفي الدركات، بالجيم وبالكاف في الدرجات، يعني كما أن منزلتهم عند الله عز وجل عالية، وركز جدا في هذا، كما أن منزلتهم عند الله عالية لعلمهم وعملهم بعلمهم، فكذلك ذنبهم ومعصيتهم لا تتساوى بالجاهل الذي يعمل معصية بجهله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الدرجات وفي الدركات؟ فيقول الشيخ والمعنى هل يستوي من كان عالما بربه عالما بأحكام الشرع عالما بجزاء الله، هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا يستويان. ولذلك فخر لك وشرف لك أن تطلب العلم، لأن من فوائد هذا العلم، من فوائد هذا العلم وفوائده كثيرة جدا، ومن أفضل الكتب التي ألفت في بيان فضل العلم وارجع إليها مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد عدد أدلة ذكر فضل العلم في أكثر من 200 فائدة، وكنا قد ذكرنا شيئا من ذلك في دروس مختصر شعب الإيمان لما تكلمنا عن فضيلة العلم. وإن شاء الله أسأل الله أن يعيدنا إلى هذا الكتاب الطيب المبارك مرة أخرى، وقرأنا من كلام ابن القيم كثيرا فارجع إليه، فإنه من أعظم الأبواب في هذا، من أعظم الأبواب في هذا. فيقول الجواب كلا، لا يستوون كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، يعني ما ينفع وما يضر. قال ثالثا، هنا يأتي بالثالث، بالدليل الثالث، ومما يدل على فضلهم في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهنا بين أن أهل العلم درجات، بين ماذا؟ أن أهل العلم درجات، وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وكل من يطلب العلم يدخل في هذه الآية، كل من يطلب العلم يدخل في هذه الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم. هنا لما يقول يرفع الله، فالله هو الذي يرفع، وتقدير ذلك لله رب العالمين، ليس لمخلوق. فالذين يلهثون وراء التزكيات وهم لا يحسنون علما، نقول لهم إن التزكية لن تفيدكم شيئا، فإن العلم من الله. ونقول للذين يعطون التزكيات لمن لا يستحق اتقوا الله، لأن التزكيات الآن تباع، وأنا لا أستحي أن أقول هذا، التزكيات تباع، تريد تزكية حفظك الله تعالى في القرآن تشترى، والقراءات وكل شيء يشترى حفظك الله، تريد أن تكون من أصحاب الماجستير والدكتوراه والله تباع، وأعرف الطرق في هذا الباب. ونقول لهم اتقوا الله رب العالمين، فإنكم مسؤولون أمامه سبحانه وتعالى. وذلك هذه الأمور لم يعد لها من قيمة الآن، لم يعد لها من قيمة للأسف الشديد. فالعلم هو الذي يزكي صاحبه، العلم هو الذي يزكي صاحبه، وليست هذه الشهادات والتزكيات التي في أيدي كثير من الناس. ولسنا بمحرومين منها، ولكننا أعرضنا عنها. أعرضنا عنها لأنها حقا فيما رأينا لا تثبت علما، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولا نتكلم عن كل أحد، بل نتكلم الحكم للغالب، الحكم للغالب. فأكثر الذين يحملون ونرى بأعيننا هذه التزكيات والشهادات، والله لا يحسنون علما فيما أخذوا فيه التزكية وفيما أخذوا فيه الشهادة، نسأل الله السلامة. فيقول هنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كنت كثيرا أسمع شيخنا فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فتيح جناته وألحقنا به على خير، كنت أسمعه كثيرا لما يأتي أحد الطلاب ويقول: لا أنا لست بطالب علم، ويضحك الشيخ ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول له: لا أنت من أهل العلم، ولكن درجات، فالناس درجات. ويبين أن طالب العلم يدخل في هذه الآية: ولكن الناس درجات. لا أساوي نفسي بالشيخ فلان، والشيخ فلان لا يساوي نفسه بالإمام فلان، والإمام فلان لا يساوي نفسه. الناس في هذا درجات، لكن ندخل تحت هذا الفضل الذين يطلبون العلم. فيكفي أن الله عز وجل أشار إلى رفع درجتهم، إلى رفع درجتهم وعلو مكانتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم ختم الآية باسم عجيب: والله بما تعملون خبير. خبير حفظك الله تعالى، الخبير من معاني الخبير العالم بالدقائق، والعالم يعني الأمور الدقيقة، والعالم ببراطن الأمور. فهو الذي يعلم من الذي يستحق أن يرفع، لأني ممكن أظهر أمام الناس أني من أهل العلم وأتكلم بكلمات فصيحة وكلمات بليغة وأتكلم بكذا، وأنا لست منهم، وأنا لست من العاملين، وأنا لست ممن يرفع للعلم رأسا، ولكن أتاجر بالعلم وكذا وكذا من هذه الأمور. فإن خفي أمري على الناس لم يخف على الله رب العالمين. وانظر إلى دقة ختم الآيات بهذه الأسماء: والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى. ثم استدل بآية الرابعة وقال: وقوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. ووصف بأنه كثيرا، كثيرا هنا وصف صفة، خيرا كثيرا حفظك الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما الحكمة؟ قال: فهذه شهادة من الله تعالى لمن أتاه العلم بأنه قد أتاه خيرا كثيرا. والحكمة هنا يؤتي الحكمة من يشاء، وانظر من الذي يؤتيها، الله رب العالمين يؤتي، هو تعود على الله الحكمة. فالحكمة من الله. ما هي الحكمة يا شيخ؟ قال: والحكمة هنا هي العلم النافع. العلم النافع القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو العلم النافع. العلم النافع حفظك الله الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والعمل الصالح لا ينفك. لا يوجد عالم من غير عمل، لا يوجد عالم من غير عمل. فكيف يكون عالما؟ لابد من العمل يا طلبة العلم، ولابد أن تري الله سبحانه وتعالى منك خيرا في هذا الباب، أن تكون من العاملين الذين لهم جهد في العمل كما لهم جهد في العلم. هذا بينك وبين الله، هذا بين لا يعلمه عنك إلا الله، لا تريه للناس، الله هو الذي يراه منك. يؤتي الحكمة من يشاء، هذه الآية تجعل قلبك معلقا بالله وحده، لا بأي شيخ من الشيوخ ولا بأي. أتكلم عن القلب، أما التعلق بالشيخ من حيث العلم فلا بد من صحبة أستاذ، فلا بد من صحبة أستاذ، يعني أن تصحب عالما تتعلم منه، لأن العلم بالتعلم، والتعلم يعني التلقي عن الآخرين. فلا بد أن يكون لك من شيخ، لابد، هذا أصل أصيل، سلسلة. لا يأتي أحد ونقول: من شيوخك؟ يقول: ليس لي من شيوخ، أنا تعلمت هكذا. مثل هذا نقول له: اجلس في البيت، لابد من شيوخ تكون قد تعلمت عليهم فاذكر لنا. ممكن يكون هؤلاء الشيوخ ليسوا بمعروفين بمشهورين، لكن لابد. وإذ كيف يأخذ الإنسان العلم وحده؟ لسنا كهؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، غلاة الصوفية هؤلاء، لا، وإنما حفظك الله العلم بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقل عن نقل، فتنقل عن من فوقك، فهذه تجعلك تتعلق بالله رب العالمين، قلبك مع الله ليؤتيك وتدعوه. وهذا من أعظم الأسباب في طلب العلم، أن تدعو الله وتقول: اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح والفهم الصحيح. فيقول الشيخ: فهذا طرف مما جاء في كتاب الله في فضل العلماء وبيان منزلتهم في الشرع. فذكر كم آية؟ 4. مع أنك لو رجعت في القرآن الكريم ستجد آيات كثيرة جدا جدا جدا تتحدث عن فضل العلم وعن فضل العلماء. وأنا أذكركم بآيتين فقط. الآية الأولى: أن من شرف العلماء أن الله جعل طاعة الناس لهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكنه قيد هذه الطاعة بطاعة الله والرسول، ولذلك لم يذكر، حذف الفعل أطيعوا، ذكره مع الله وذكره مع النبي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما عطف أولي الأمر على من قبلهم ولكن دون الفعل، ليدل أن طاعة ولاة الأمور ليست بمستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله وتابعة لطاعة رسول الله، والعلماء يدخلون في أولي الأمر، والعلماء يدخلون في أولي الأمر، فأوجب الله طاعتهم، وهذا لشرفهم ولعلو مكانتهم. وكذلك يكفي أن تعرف أن الله رب العالمين لما أمر النبي بدعائه قال: وقل ربي زدني علما، فلم يأمره أن يستزيد، يعني أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، وقل ربي زدني علما. وبعد أن ختم الشيخ الآيات التي تدل على ذلك انتقل إلى السنة رحمه الله فقال: أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالثناء عليهم والحث على توقيرهم واحترامهم لعظم العلم الذي قام بهم ولشرف العلم الذي وقر في أفئدتهم، وقر في أفئدتهم، استقر في قلوبهم، لعظم العلم الذي قام بهم ولشرف العلم الذي وقر في أفئدتهم. فمن ذلك بعض ذلك، من هنا تبعيدية، جاء في الحديث الأول وقال: ما رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت نفسك من الذين يتفقهون، يعني يتعلمون دين الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنها إشارة من الله إلى أنه يريد منك الخير ويريدك بخير. فيقول الشيخ هنا: والفقه هنا هو العلم المستلزم للعمل. دائما قضية العلم لا تنفك عن العمل، قضية العلم لا تنفك عن العمل. أما ما نراه اليوم من فوضى يجعلون أنفسهم رؤوسا وهم لا يطلبون العلم، والعلم عمل، طلب العلم عمل من الأعمال، بل يجعل نفسه رأسا وهو خاوي من داخله، ولا يطلب العلم، بل يستكبر ويستنكف أن يطلب العلم. وإياك يا طالب العلم، ثم إياك حفظك الله تعالى أن تستنكف عن طلب العلم مهما على قدرك ومهما كنت وصلت ممن يجتمع حولك من الطلاب، لابد أن تذل نفسك وأن تجلس تحت رجل المشايخ لتتعلم منهم حتى لا يدخلك العجب ويدخلك الغرور. ووالله الذي لا إله غيره ليست هذه بمنقصة، بل هو من الخير. ولا تنظر للناس ينظرون إليك، سبحان الله ما هذا، أنت تدرس للناس وأنت شيخ وتجلس تحت رجل الشيخ وتخدم الشيخ وتطلب منه العلم. لو نظرت إلى سير السلف تعرف أنهم كانوا على هذا. أما ما نراه اليوم فإن الحدث لا بأس أن يدرس وأن يعلم، ولكن أن تستقل بنفسك وأن ترى في نفسك أنك سرت لا تريد أن تطلب العلم أو أنك لا تأخذ العلم، فهذه من أعظم المصائب التي نراها في زماننا الآن. من أعظم المصائب التي نراها في زماننا الآن أن يخلو الطلاب من طلب للعلم، ولا بأس أن يتصدروا، لكن ألا يكون لك من ملازمة. انظر إلى النووي رحمه الله الذي كان له في كل يوم، كان له رحمه الله في كل يوم 12 درسا ما بين حضور عند العلماء وما بين تدريس، فلم يكن يستحي أن يراه الذين يدرسون عنده يجلس تحت يدي المشايخ يتعلم منه، فهم يعلمون أنه أتى من درس ليدرس لهم درسا. فاتق الله ولا تعبأ بالناس، اتق الله واجعل الناس وراء ظهرك، ودع من يقول عنك ما يقول، وتذكر دائما دائما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلو أراد الله أن يستعملك وأن يجعلك إماما للناس سيجعلك ولا تخف مهما قيل عنك. فاتقوا الله، أذكر نفسي وإياكم بهذا، والله أقسم لكم بالله أجلس تحت رجل الشيخ عادل، أقسم بالله إذلالا لنفسي، وأنا أعي ما أقول جيدا، إذلالا لنفسي حتى لا يدخلها العجب. نفسي ضعيفة، تكلموا عن نفسي، نفسي ضعيفة وقد تعجب بالحضور والتدريس وهذه الأشياء. لابد أن تذل نفسك لله وأن ترى نفسك دائما أنك ما زلت تحتاج إلى العلم وأني جاهل، ولابد أن أرجع لمشايخي، ولابد ولابد ولابد ولابد. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإخلاص وعلى العمل. فيقول حفظكم الله، والفقه هنا يعني في هذا الحديث هو العلم المستلزم للعمل، فدل الحديث على أن من أراد الله به خيرا، فدل الحديث على أن من أراد الله به خيرا وفقه لهذا الفقه ويسره له، وهذا هو مقام العلماء. وانظر هنا إلى تفسير الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود هنا بالفقه هو العلم وليس الفقه الاصطلاحي الذي عندنا، الفقه الاصطلاحي الذي عندنا، لأن الآن العلوم اصطلاحا قسمت، علم العقيدة، علم الفقه، علم التفسير. وهذه قاعدة مهمة جدا يا طلبة العلم، ما هي؟ لابد من حمل نصوص الشريعة على ما كان معروفا في لغة العرب. ها؟ لابد من حمل نصوص الشريعة على ما كان في لغة العرب. وافهم هذا وأضرب لكم مثالا يخطئ فيه كثير من الناس. تسمعه من كثير من المشايخ وفي كتب كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان قد نبه على هذا الخطأ الإمام ابن تيمية رحمه الله، نبه على هذا الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنة. يفسرون الحرف بالحرف الاصطلاحي، ألف باء تاء، يقولون يعني أنا لما أقرأ الحمد لله رب العالمين، فعندهم يفسرون ألف لام حاء ميم دال لام لام هاء وا وا وا، ويكون كل واحدة من هذه لا حرف. لا، العرب لا تعرف هذا، وابن تيمية نبه على هذا الخطأ. الحرف في لغة العرب يطلق على الكلمة، الحرف في لغة العرب يطلق على الكلمة لا يطلق على الحرف الاصطلاحي الذي جاء متأخرا، وأن الحرف ينقسم إلى حرف مبنى وإلى حرف معنى. لا لا لا لا لا، وللأسف هذا الخطأ مشتهر جدا بين الطلاب والمشايخ، وتسمعه من كثير من الشيوخ. لا، العرب لا تعرف هذا، العرب لا تعرف هذا. أنت لابد أن ترجع في لغة العرب، ترجع إلى لغة العرب في تفسيرك للنصوص، فافهم هذا فإنه مهم. ولو أوقفتك على كثير من الأخطاء في هذا الباب لعجبته، ولكن يكفي مثالا واحدا الذي ضربناه لهذا الحديث. من قرأ حرفا يقول لك النبي في آخر، النبي في آخر الحديث قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ده هذا يدل على ما قلناه، هذا يدل على ما قلناه، لأن أصلا ألف لام ميم كل واحدة كلمة، كل واحدة. ده هذا يدل على ما قلناه. أنت لا تقول ألم، هذه تنطق ألف لام ميم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، فلا تنسى القاعدة. يقول هنا الشيخ ومفهوم الحديث، ماذا يقصد يا شيخ بمفهوم الحديث؟ حديث من يريد الله به خيرا، يقصد بمفهوم الحديث هنا يا طلبة العلم ما يسمى في علم مصطلح الأصول، يعني أصول الفقه، بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة يا طالب العلم. فهنا يقول ومفهوم الحديث، وما هو مفهوم المخالفة يا شيخ؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا مفهوم المخالفة. يعني من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا اسمه المنطوق، ما نطق به الحديث. مفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، لا يفقه في الدين. فقال ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله تعالى به خيرا لا يفقه في الدين، وهذا مشاهد ملموس، يعني يقوم من العوام. المسلم فيه خير، ولكن هذا الخير ليس كخير الذي يعني. يا رجل أنت لما تتعلم يكفي عندما تعمل عبادة من العبادات على علم، أجرك فيها يختلف عن الذي أتى هذه العبادة على غير علم، يكفي أن تعلم هذا. يعني أنت لما تتوضأ على سبيل المثال وأنت عالم بسنن الوضوء وفرائض الوضوء وهذه الأشياء وتعلمه وتعمل به، هل يستوي أجرك مع الذي يتوضأ تقليدا؟ لا يستوي أبدا. هل أنت لما تعتقد أن الله رب العالمين فوق العرش بدليل ذلك وبفهم لذلك يستوي مع الذي يعتقده إجمالا؟ كل فيه خير، ولكن أي أجر عند الذي عنده علم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماذا تقول يا رجل؟ فيقول الشيخ ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به تعالى خيرا لا يفقه في دينه، وهذا مشاهد ملموس. فإن من لم يكن فقيها في شرع الله، فإن من لم يكن فقيها في شرع الله عالما بأحكام دينه وقع في الخطأ والزلل في كثير من عباداته ومعاملاته، بخلاف العالم فإن عباداتي ومعاملاتي مبنية على الحجج الشرعية والنصوص. بل أقول لك ما هو أكبر من ذلك، ليست القضية في الأخطاء، لتعرف الفرق بين العابد والعالم. ورجع الحديث فيما أخبر به النبي من الرجل العابد الذي تألى على الله رب العالمين، وقال على الرجل لما مر الذي كان في معصية والله لا يغفر الله عز وجل لهذا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة قالها هذا العابد أهوت به في النار. الجهل خطير جدا، الجهل من أخطر ما يكون على الإنسان. أعظم ما تتعبد به إلى ربك بعد العبادات هو حفظك الله تعالى أن تتعلم العلم الشرعي. يقول فلا يقع في أدائها خلل إلا ما نظر مما لا يعصم منه أحد من العلماء وغيرهم. وهذه شهادة على أن العالم قد يخطئ، لا بأس بذلك حفظكم الله، فإننا نتبعهم على أنهم ليسوا بمعصومين. ثم يأتي بالحديث الثاني ومما ورد في السنة في بيان فضل العلماء وعلو شأنهم ما رواه الشيخان أيضا عن أبي موسى الأشعري قال، وهنا النبي يضرب المثال وكان كثيرا يضرب المثال ليتضح المقال صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدي سنة نبوية وسنة قبل ذلك، فدي سنة نبوية وسنة قرآنية قبل ذلك. وربنا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني نذكرها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. فيقول هنا حفظكم الله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قليلة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم، الهدى الإسلام، والعلم العلم بالكتاب والسنة الوحي، كمثل غيث مطر أصاب أرضا. فهنا يشبه أهل العلم الذين تلقوا بثلاثة أقسام، يشبههم بالأرض، فكما أن الأراضي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك القلوب التي تنزل عليها هذه الهداية وهذه العلوم. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قليلة، هذه الطائفة الأولى، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الطائفة الثانية: وكان منها أجادب، أراضي صلبة، صلبة لا تمتص الماء، أرض صلبة لا تمتص الماء، أمسكت الماء لم تشربه لم تأخذه. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، جمع قاع، والمقصود هنا الأرض السباخ، الأرض السباخ، الأرض السباخ هي التي تشرب الماء لا تحفظه ولا تنبت، يعني لم تفد الناس بأي شيء والعياذ بالله، نزل عليها المطر لا هي أخذته وأنبتت ما ينفع الناس ولا هي حفظت الماء حفظك الله تعالى للناس، بل هي شربت الماء وأخذته ولم تنبت أي نبات، أرض سباخ. وهذا هو النوع الثالث. قال: قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهنا الشيخ سيوضح إن شاء الله، فلا نحتاج إلى توضيح، سيوضح إن شاء الله ما المقصود في الحديث. قال: ففي الحديث العظيم تشبيهان بليغان، التشبيه الأول تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث، المطر، لأن المطر كان له عند العرب من الشأن ما له. قال: أي بالمطر، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، فالعلم تحصل به حياة القلوب، والماء تحصل به حياة الأبدان. العلم تحصل به حياة القلوب وهو الأهم، والماء تحصل به حياة الأبدان. فقال بجامع، لماذا هذا تشبيه بليغ؟ قال: بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع، فالماء تحصل به حياة الأرض، كما قال الله تعالى عن الغيث: فسقناه إلى بلد ميت. انظر حفظك الله، ما المقصود بالبلد الميت؟ يعني الذي لا نبات فيه، فستموت الحيوانات وسيموت الناس، فأحيينا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء، ماذا حدث؟ فأحيا به الأرض بعد موتها. ولذلك ترى هذا كثيرا جدا جدا جدا جدا جدا جدا في القرآن الكريم، قضية نزول الماء وإخراج الثمرات وإحياء الناس، لأن الماء عندهم هكذا. يا أيها الناس، في أول البقرة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. آيات كثيرة جدا تتحدث عن هذا الأمر يا طلبة العلم حفظكم الله. يقول الشيخ: كما أن العلم والهدى تحصل به حياة الروح القلب، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا، وانظر مع أنه يعيش على الأرض، لكن الكافر ميت القلب، كل كافر كل كافر ميت القلب، وكل مسلم حي القلب، وإن اختلفت قوة الحياة وضعفها. فحياة قلب العالم ليست كحياة قلب العمي، وكل منهما له حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. اسمع، يمشي به في الناس أو يمشي به بين الناس، يمشي به في الناس، لأن المقصود ليس المشي الحقيقي، المقصود كيف يتعامل العالم مع الناس، كيف يتعامل العالم مع الناس، هذا هو المقصود. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كيف تمشي في الناس؟ في الظرفية، يعني ستدخل بداخلي يا شيخ وأنت تمشي؟ لا، لن أدخل بداخلك، ولكن كيف أعاملك، كيف أتعامل معك. فكل إنسان يحتاج إلى معاملة خاصة، ولذلك قال وجعلنا له، أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان والإسلام والعلم النافع، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فعد الفعل يمشي بفي، يمشي به في الناس، يمشي في الناس به، حفظك الله تعالى. فهذا من أجل بيان كيفية التعامل، من أجل بيان ماذا؟ كيفية التعامل يا طلبة العلم. فيقول هنا بعدها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقال تعالى استجيبوا لله، يأتي بآية حفظك الله في هذا من باب ماذا؟ من باب الإكمال له لما يكون في هذا الحديث، يعني ما زال في الحديث لم يرجع إلى الاستدلال بالآيات. فيقول هنا حفظكم الله، فيقول هنا حفظكم الله، وقال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا فائدة مهمة جدا في هذه الآية، ما هي حفظكم الله؟ واكتبها عندك، وصف الحياة موجود في كل ما دعا إليه الشرع، وصف الحياة موجود في كل ما دعا له الشرع. ماذا يا شيخ؟ وصف الحياة موجود في كل ما دعا إليه الشرع. أي شيء ناداك به الشرع فاعلم أن به حياة لك، سواء من أوامر أو اجتناب نواهي، سواء من الأوامر أو من اجتناب النواهي حفظك الله تعالى. قال فهذا هو التشبيه الأول. إذن التشبيه الأول تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول بالغيب. التشبيه الثاني في الحديث يا شيخ، لأن هنا أراد استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يريد أن يبين أن المطر كما يحيي الأبدان، فإن ما يكون في شريعة الله والرسول فيه حياة للروح. ثم يأتي على التشبيه الثاني فيقول تشبيه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محل للتقبل. المطر ينزل أين حفظك الله؟ ينزل على الأرض. والعلم ينزل أين؟ في القلب. فأنت تتلقى العلم، أنت تتلقى العلم بآلات العلم. ما هي آلات العلم؟ السمع والبصر، تقرأ وتسمع. هذا العلم أين يكون؟ في القلب، يدخل إلى القلب حفظك الله. فيقول لك أتشبيه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محل للتقبل. فالأرض ينزل عليها المطر كما أن القلوب يقع عليها العلم، فهذا محل للعلم وهذا محل للماء. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظ وفهم العلم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول من جمع بين الفضيلتين، بين الحفظ للشريعة الإسلامية والفهم فيها، هذا رجل يحفظ ويفهم ويعلم، فهو يحفظ نصوصها، يحفظ القرآن والسنة، وهو في الوقت نفسه يفهم مراد الشارع من هذه النصوص، فيوفق لموافقة الصواب. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث بقوله فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، وقوله قبلت الماء أو قوله قبلت الماء هذا كناية عن الحفظ، فأنبتت العشب والكلأ الكثير. قال وهذا كناية عن الفهم وعن النفع، فهو منتفع في نفسي نافع غيره، هو منتفع، نعم منتفع في نفسه، هو انتفع بالعلم وكذلك حفظكم الله، ونافع غيره يعني نفع غيره بتعليمهم. القسم الثاني من الناس من حصل على فضيلة من الفضيلتين وهي الحفظ فقط، فرزقه الله حافظة قوية فحفظ القرآن والسنة لكن لم يؤت فهما لمعانيها ولا استنباطا للأحكام منها. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث بقول وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس. قال فهذان القسمان هم السعداء، هم السعداء وهم أرفع درجة وأعلى قدرا وإن حدث بينهم التفاوت. انظر اشتركوا في فضل وفي خير وإن حدث بينهم التفاوت فلم يكونا متساويين. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ركز في هذا، كلام توحيد، كلام توحيد. وذلك فضل الله، دائما لما ترى أحدا من طلاب العلم من إخوانك رزقه الله علم تذكر هذه الآية وتحمد الله وتدعو أن تكون مثله، لا أن تحقد عليه. صدقني الحقد لا يضر إلا صاحبه، يكفي أن الله يعلم من قلبك حينئذ الحقد فلا يجعلك مستعملا، فلا يجعلك مستعملا، لكن لابد حفظك الله أن تقول وتعتقد هذا فضل الله. لأنك لما تحقد على إنسان أنت في الحقيقة هذا ذنب أو ليس بذنب. دائما ما نكرر ونقول للطلاب ولإخواننا شيئا مهما جدا، ما هو حفظكم الله؟ لا يوجد ذنب إلا وسيرجع إلى خلل في العقيدة. تعال إلى أي ذنب من الذنوب، ذنب عملي أو قلبي، تعال بي إلى أي ذنب أقول لك هذا سببه خلل في عقيدة كذا أو كذا أو كذا أو كذا. الحاقد عنده خلل في عقيدة القضاء والقدر، لأن العلم رزق، الله رزق هذا الرجل، كمثل مثلا حفظك الله يرزقه الله مالا كثيرا، تحقد أنت، لماذا تحقد عليه؟ ده هذا شيء قدره الله، لا تحقد عليه، إنما في الحقيقة أنت تعترض على الله كأنك تقول لله لماذا أعطيت هذا الرجل هذا المال؟ أنا المستحق له وليس هو. أنت في مصيبة من حيث لا تدري، أنت في مصيبة، عندك خلل في الاعتقاد، دعك من أنه ذنب، أنت لابد أن تصلح اعتقادك، قلبك لابد أن يكون على المعتقد الصحيح وإلا أنت في مصيبة. فيقول الشيخ هنا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلهم الفضل الكبير على الناس بما حفظوا عليهم من دينهم وبما استنبطوا من الأحكام الشرعية وما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم، فكانوا كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. انظر الأرض تحيا، متى تحيا؟ تعرف الآية؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. لماذا ليخرج النبات؟ حفظك الله تعالى. فبعد أن كانت ميتة أصبحت حية. فيقول الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، طالما العالم موجود تحيا الأرض حفظك الله. وهذا سيظهر لك في الحديث بعد ذلك، لماذا الحيتان تستغفر للعالم؟ ما السر في هذا؟ لماذا الطيور والحيوانات تستغفر للعالم؟ انظر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم يموت طرفه، يعني جزء، الطرف يعني الجزء. ولذلك سنعلق من خلال هذا البيت عليه بأنه توجد آية تدل على ذلك، كان أولى أن يأتي بها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يموت عالم منها يموت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، حل بها نزل بها، وإن أبى عاد في أكنافها، يعني في أرجائها التلف، الأكناف الأطراف للأرض عاشت تلف حفظك الله، رجع مرة أخرى. طبعا توجد آية لما قال الله رب العالمين أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا بالضبط حفظك الله تعالى ما أراد. ولذلك فسر هذه الآية بعض المفسرين قال هذا يكون بموت العلماء. طبعا الآية في الأصل لما قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية تتكلم عن مشركي مكة كعبرة لهم. أين أنتم؟ كل الجزيرة العربية كانت على الكفر. أولم تروا، أولم تعتبروا، تنظروا نظرة اعتبار كل يوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون جزءا من الأرض، يأخذون جزءا من الأرض، هذا دليل على صدقه. فالآية في الأصل عن هذا، لكن ذهب بعض السلف إلى أن المقصود بالآية أيضا العلماء. أولم نروا، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها، يعني نأخذ منها. الإنقاص ما هو الأخذ منها شيئا فشيئا. كذلك العلماء إذا مات كل يوم عالم فالأرض حفظكم الله تنقص من خيراتها. هذه حقيقة، هذه حقيقة حفظكم الله. ولذلك هذه الآية هنا أولى حفظكم الله تعالى في قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول الشيخ، يقول الإمام أحمد: الناس محتاجون، احفظ هذا، احفظ هذا عن الإمام، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. أنا لا أدري في زمن الإمام أحمد كانوا يأكلون مرة أو مرتين، أما نحن الآن فنأكل 10 مرات في اليوم. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، والعلم يحتاج إليه لماذا؟ لأنك في كل فعل وفي كل قول تحتاج إلى علم. أنت دخلت المسجد تحتاج إلى علم، ماذا أفعل؟ أصلي ركعتين أو أجلس؟ ماذا أفعل؟ طيب أنا سأجلس هذه الجلسة أمام الشيخ، هل هذا الجلوس يجوز أو لا يجوز؟ أنت في كل شيء أنا سأتكلم بكذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه حقيقة، أنت تحتاج إلى العلم في كل قول وفعل، يعني بعدد أنفاسك تحتاج إلى العلم. أما الطعام ففي النهاية لقيمات يقمن صلبك، لقيمات يقمن صلبك حفظك الله تعالى. هذه القضية، العلم ثم العلم ثم العلم. يقول: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ولذلك ابن القيم يقول في مثل هذا أن الناس محتاجون إلى العلم أكثر من الطعام والشراب. يقول رحمه الله: لأن الطعام والشراب حياة الأبدان، وأما العلم فحياة القلوب. انظروا إلى كلام السلف، سواء كان عن ابن القيم عن الإمام أحمد، الذين يبينون لنا فضل العلم وأهمية العلم. صدقني لا يوجد شيء يبذل فيه الجهد والمال والوقت كمثل العلم، وهو أعظم شيء، ولابد وابحث عن هذا، ابحث عن حلاوة العلم في قلبك، ابحث عن حلاوة العلم في قلبك، وإن لم تجد فعليك أن تأتي بأسبابها حتى تتحقق لك. يقول القسم الثالث، القسم الثالث من الحديث، القسم الثالث من الحديث الذي معنا: من حرم الفضيلتين فلم يعطى حفظا ولم يعطى فهما فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء. في نفس الوقت نزل الماء أخذت الماء، هل أنبتت شيء؟ لا، يعني أخذت الماء ولم تنبت. فيقول: وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا ثدي الجهل، جمع ثدي، جمع ثدي، لأن الطفل الصغير يتلقى ويرضع من الثدي. فهؤلاء من أين أخذوا؟ نسأل الله السلامة. وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا ثدي الجهل ورضوا به، فهو وصفهم الذي لا يوصفون بسواه، حتى ولو تتوجوا بالزبرجد ولبسوا أنعم اللباس وركبوا أهنأ المراكب. حتى لو أتتهم الدنيا، حتى لو أتتهم الدنيا، هؤلاء فقدوا أغلى شيء، العلم. وكما قال السلف: لو يعلم الأمراء والملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها، لجالدون عليها، لكنهم نسأل الله السلامة يعني اهتموا بالدنيا ولم يذوقوا حلاوة العلم، ولم يذوقوا العلم. له حلاوة عظيمة تجعلك مستمتعا، تجعل حياتك في العلم، لا تريد إلا أن تعلم وتتعلم وتقرأ ومتعة، يوجد لذة، يوجد شيء جميل، يوجد شيء جميل لذة تجعلك تقرأ في الكتب كثيرا وتشتري الكتب وترى نفسك في مجالس العلم وتتحدث، حتى لما تتحدث لا تتحدث إلا في العلم. ولذلك انظر في نفسك في مثل هذا، أو أنت مشغول بشيء آخر من أمور الدنيا أو من المشاكل التي تحدث على الساحة وليلا ونهارا لا تجد نفسك إلا فيها وتنسى العلم وتنسى أن تتعلم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال: هذه هي الأقسام التي ذكرها الحديث، ثم بعد ذلك بين أحكامها. فأما القسمان الأول والثاني فالإشارة إلى حكمهما في قول: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمه، أي علم نفسه أولا، علم نفسه أولا ثم أدى علمه إلى الناس فانتفعوا به في تبيين الحلال من الحرام. أما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمه في قوله: ومثل ما لم يرفع، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فظهر بهذا التشبيه في الحديث فضل العلماء ومكانتهم وعموم نفعهم، ثم يأتي من السنة بدليل ثالث ليبين فضل العلم والعلماء. ولذلك نحن قلنا ارجع إلى كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، وارجع إلى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضل، ستستفيد جدا. يقول: ومما ورد في ذلك، وهنا أنبه على أمر مهم جدا وفائدة طيبة، بعض إخواننا جزاه الله خيرا كان يتعجب من نصح العلماء من مثل هذه الكتب، يعني كتاب مثلا جامع بيان العلم وفضله حفظكم الله، فيقول: ولكن به أحاديث ضعيفة كثيرة، به أحاديث ضعيفة وأثار ضعيفة عن الصحابة والتابعين وهكذا. لابد أن تفهم شيئا معينا في باب العلم إن كنت أنت تقبل النصيحة من العلماء المعاصرين، لأن هنا في هذه الكتب هم ينقلون فضائل العلم، فتأخذها أنت كنصائح وفوائد وإرشادات، هي ليست بأحكام شرعية لنقول هذا ضعيف وهذا لا يؤخذ، هذه كلها فضائل إرشادات، فهذه الأمور تؤخذ من هذا الباب، حفظك الله، انتبه لهذا لتفهم هذه القضية، لأن كلها لما تقرأ إرشادات في العلم حفظك الله وضوابط وتعريفات إلى غير هذه الأمور. إن كان الآن لو جاء أحد المشايخ وقال: أمسك الورقة والقلم واكتب ورائي سأملي عليك بعض الفوائد وبعض الإرشادات في طلب العلم، ستأخذها وتفرح بها وتقرأها على الناس وتعمل بها، فما بالك لما تأتيك عن السلف؟ افهم هذا لأنه مهم جدا حفظك الله. فيقول هنا ثالثا: ومما ورد في ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من أعظم الأحاديث التي تبين لك فضل العلم، ودائما استحضر هذا الحديث في قلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولذلك طلب العلم طريق إلى الجنة. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إمام أهل السنة في زمانه، ناصر السنة وقامع البدعة رحمه الله رحمة واسعة رغم أنوفي، يقول رحمه الله: ليس من المهم أن نصل إلى نهاية الطريق، ولكن المهم أن نموت على الطريق، طريق العلم وطريق المنهج الصحيح الذي يؤدي إلى الله، لن تصل، ليس هذا بمهم، المهم حفظك الله أن نموت على الطريق، يعني نموت ونحن نيتنا في الدروس وطلب العلم، تموت على هذا الوضع حفظك الله، يأتيك الموت بالليل بالنهار وأنت في الدرس وأنت ذاهب إلى الدرس وأنت في نيتك أن تحضر الدرس غدا وأنت في نيتك أن تدرس المسألة الفلانية وأنت في العلم، تموت على هذا. يقول: من سلك طريقا يبتغي، يعني يطلب فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا على الحقيقة دون أن ندري كيف، فالملائكة لا أجنحة، نعم لا أجنحة، نؤمن بذلك لا أجنحة، كما قال في القرآن مثنى وثلاثة ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقال النبي عن جبريل له 600 جناح في الحديث الصحيح. فنؤمن، لكن تضع الملائكة أجنحتها هذا من باب المجاز؟ لا، من باب الحقيقة. والشيخ سيأتي بفوائد جميلة نقرأها. قال: وإن العالم، طبعا لماذا؟ رضا بما يصنع، رضا بما يصنع يعني بطلبه للعلم وتعليمه للناس. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان السمك في الماء يستغفر للعالم. وستعرف حفظك الله تعالى بعد قليل لماذا الحيتان بل الحيوانات جميعا لماذا تستغفر للعالم، يعني ماذا فعل العالم وما علاقته. العالم له علاقة بكل الكون، كل الكون حفظك الله له علاقة بالعالم. يقول حفظك الله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، حظ كثير، نصيب كبير جدا. ثم يقول الشيخ: فهذا الحديث العظيم يبين فضل العلماء بيانا كافيا من وجوه عديدة، منها تعظيم الملائكة لأهل العلم وحبها لهم، ولذا فهي تضع أجنحتها لهم رضا عنهم وتوقيرا لعملهم وتوقيرا لهم. وقد فسر قوله تضع أجنحتها ببسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، يعني كأن الملائكة تدعو لكن ليست لها يد لا جناح، فتبسط يدها وتدعو. هذا قول لبعض أهل العلم ولا نرجحه، كما قاله الإمام مالك، يعني الإمام مالك قال هذا الكلام رحمه الله. وذهب آخرون إلى أن الوضع حقيقي، وهو تواضع وتوقير وتبجيل، وهذا هو الراجح الذي عليه الجماهير من أهل العلم، أن وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم هذا على الحقيقة ولا ندري كيف، هذا على الحقيقة ولا ندري كيف. ومنها أنه أخبر أن كل مخلوق في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم، حتى إن، لو عندك حتى أن هذا خطأ، لأن إن مما يلحق حتى إن الحوت الذي في الماء لا ينطق بالاستغفار له فيطلب المغفرة لهذا العالم. طب لماذا؟ اسمع، والحكمة في ذلك والله أعلم أن العالم هو سبب نجاة العباد بما يأمرهم به من معروف وينهاهم عن منكر، وفعله هذا يعود على كل مخلوق بالنفع والبركة، فالحيوانات تصيبها بركة طاعة العباد كما تؤثر عليها معاصي العباد، كذلك الأرض والشجر ونحو ذلك. فما كان فعل العالم بتعليم العلم والدعوة إلى الهدى يعم نفعه كل موجود جوزي من جنس عمله، فجعل من في السماوات ومن في الأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وانظر هنا حفظك الله إلى هذا المعنى العظيم، العالم لأن الطاعة في الأرض تؤدي إلى البركة ورضا الله، والمعصية في الأرض تؤدي إلى القحط والجذب حفظك الله تعالى ونقص الطعام وسخط الله. فالعالم ينشر ما يدعو إلى البركة، فتستفيد الأشجار والحيوانات والطيور والحيتان في البحر من كل هذه البركات، فيدعون مستغفرين للعالم الذي علم فعم بعلمه الخير في الأرض، لأن العالم الحقيقي هو الذي يدعو إلى كل خير. فيقول حفظك الله: ومن أوجه البيان هذا الحديث لفضل العلماء أنه قارن بين العالم والعابد، انظر قارن بينهما، مفاضلة تفاضل بينهما، وهذه المقارنة تبين منزلة كل واحد منهما. فالعالم بالنسبة للعابد يشبه بالقمر بالنسبة إلى الكواكب، وبهذه المقارنة يتميز ويتجلى فضل العالم على العابد، فكيف بمن سوى العابد؟ كيف بمن سوى؟ إن كان العابد الذي يعبد الله ليلا ونهارا، صائم بالنهار قانت بالليل حفظك الله، مع عبادته هذا العالم أعلى منه، فما بالك بمن هو دون العابد، العمي الذي يعصي والعمي الذي لا يعصي ساكت عن العبادة. فالعالم وما أدراك ما العالم، كل هذا ليبين لك شرف العالم ومكانة العالم ويعظم ذلك في قلبك حفظك الله. فيقول هنا: فالعالم بمنزلة القمر الذي يضيء الآفاق كلها ويمتد نوره في أقطار العالم، أما العابد فهو بمنزلة الكوكب، وتعرفون أن الكوكب لا يتجاوز نوره نفسه، وأما ما يقرب من محيطه أو ما يقرب من محيطه، ولذا قال أو ما يقرب من محيطه، ولذا قال ابن عباس وغيره من السلف: ولا يصح مرفوعا، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي، فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ويبين هذه الحقيقة ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، يعني نراك تفرح لما يموت العالم لكن لا تفرح بنفس الفرح لما يموت العابد. فقال: انطلقوا ليريهم ما الفرق. انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إن نريد أن نسألك. فانصرف، انصرف يعني قضى صلاته. فقال له إبليس، وطبعا يعني تصور له في صورة إنسان، قال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ تعرفون البيضة؟ بيضة التي تخرج من الدجاجة، بيضة. هل ربنا يستطيع، سألوا إبليس، هل ربنا يستطيع أن يضع كل الكون في هذه البيضة؟ انظر إلى العابد، نسأل الله السلامة. فقال: أترونه؟ قال: لا. مباشرة قال: لا، نفى قدرة الله، مع أن الله أهل السنة يؤمنون أنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول هنا: لا. فقال إبليس لأصحابه من الأباليس الآخرين، قال: أترونه كفر بربه في ساعته ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويصاحبهم؟ إلى عالم، عالم، وهذا العالم ماذا يفعل؟ يضاحك أصحابه، يضحك معهم ويتلطف معهم يعني، ويحدثهم. فقال: إن نريد أن نسألك. فقال: سل سل، هيا سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال له: وكيف؟ قال: يقول لذلك كن فيكون. نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء كيفما شاء، نؤمن برب على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيقول، قال إبليس: أترون ذلك؟ لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي عالما كثيرا، يعني يفسد علي أن أغوي وأن أضلل أناسا كثيرين. العالم، لتعرف فضل العالم، حفظك الله من كل سوء. ثم يقول رحمه الله، ثم يقول رحمه الله: فمن هذا الأثر يظهر لنا البون الشاسع. البون، البون يعني الفرق، البون الشاسع يعني الفرق الشاسع، الفرق الشاسع. فيقول: فمن هذا الأثر يظهر لنا البون الشاسع بين العالم والعابد، ويظهر لنا ما للعالم من فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الناس. ومن أوجه فضل العلماء في هذا الحديث أنه جعل العلماء ورثة الأنبياء، أنه جعل العلماء ورثة الأنبياء، أنه جعل العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم، وقد دل ذلك بمفهومه على أن العلماء، بمفهوم يعني بالمفهوم المخالفة كما نقول، على أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. من الذين ورثوا؟ من الذين ورثوا الأنبياء؟ من الذين ورثوا الأنبياء؟ العلماء. ومن الذي يرث أقرب الناس إليك؟ فدل ذلك على أن أقرب الناس إلى الأنبياء هم العلماء، لأنهم ورثوهم، فلا يرثك إلا القريب منك لما تموت. فكذلك العلماء ورثوا علم الأنبياء، لذلك حفظك الله تعالى. فيقول هنا: كما أفاد أيضا، أفاد ماذا؟ حث الأمة على طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقي على الأمة. كما أفادت أيضا أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثهم. يقول علي بن أبي طالب: محبة العلماء دين يدان به، محبة العلماء دين يدان به. نصلي العصر إن شاء الله تعالى ثم نكمل بإذن الله.